أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العميق وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين نريد أن نتحدث في هذه الدقائق المعدودة المباركة عن هذا الفيروس الجديد الذي ظهر مؤخرا على ساحة الأحداث العالمية إنه فيروس كورونا هذا الفيروس الذي ضجت في أخباره وأحداثه ضج به العالم وسارت بأخباره الركبان في الحقيقة اسمه العلمي هو متلازمة الجهاز التنفسي الشرق أوسطي ونسبة كورونا أيها الأحبة إلى الكلمة اللاتينية التي تعني التاج فعند مقارعة أو رؤية هذا الفيروس بالمجهر الإلكتروني تظهر أو يظهر على أنه أو على شكل التاج أيها الأحبة هذا الفيروس الجديد الذي ظهر مؤخرا في أكثر من 15 دولة في بداية الأمر وفي الصين على وجه التحديد بكثرة لا يعرف يقينا إلى الآن أقول نعم على لسان الخبراء والأطباء والعلماء الباحثين أنه لا يعرف يقينا على وجه التحديد مصدر هذا الوباء أو هذا الفيروس هناك مصادر متعددة وأخبار متعددة وأحاديث متعددة لكن لا يعلم على وجه اليقين والدقة مصدر هناك من يشير إلى الإبل أو إلى الخفافيش أو إلى بعض الحيوانات الأخرى لكن لا يوجد مصدر دقيق لهذا المرض كما أن انتقال هذا المرض أو سبل انتقال هذا المرض لا تعلم أيضا على وجه التحديد لا يعرف كيف ينتقل هذا الفيروس على وجه الدقة العلماء الآن يبحثون في هذا الفيروس كما أن اللقاح الذي يعالج هذا المرض لم يتوصل إليه العلماء لحد هذه اللحظة هذا المرض أو هذا الوباء أو هذا الفيروس يكتنفه كثير من الغموض أنا لا أريد أن أتحدث عن الجانب التقني أو الفني أو المعلوماتي عن هذا الفيروس فالعلماء الآن أولى بالحديث عنه والأطباء لكن تعالوا معي أيها الأحبة لنتحدث عن ما ينبغي للمسلم في مقابلة هذا الفيروس الذي أثار كثيراً من التوجس والوساوس بين المسلمين قاطبة وانتشر خبره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصار حديث العام والخاص في مجالس الناس، أحاديثهم ومنتدياتهم لا يخلو الحديث من فيروس كورونا. أيها الأحبة، بداية أو الوقفة الأولى، لا بد لنا أن نتعرف إلى حقيقة الأوبئة. نعم أيها الأحبة، المسلم لا بد له أن يعي أن هذه الأوبئة التي تصيب الناس جميعا وتصيب الأرض هي قد تكون عقوبة من الله سبحانه عز وجل للكافرين والعاصين، وأن هذه الأوبئة من جانب آخر هي رحمة لعباد الله المؤمنين، إن صبروا واحتسبوا كان لهم الأجر العظيم من الله سبحانه عز وجل، بدليل أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها سألت الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه عن هذا الطاعون. الطاعون هذا ظهر في عهد النبي، أو ظهر ما بعد عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب بأرض الشام، كان يعرف الطاعون. فسألت أمنا عائشة عن هذا الطاعون، فأخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه عقوبة وعقاب يبعثه الله عز وجل على من يشاء من عباده، وأنه رحمة للمؤمنين، فمن أصابه واحتسب ومكث في بلده لا يخرج منه، وعلم أن الله عز وجل قد كتبه عليه، فله مثل أجر شهيد. هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أصابه هذا الطاعون واحتسب الأجر ولم يخرج من بلده وعلم أنه قد أصابه ما قدره الله عليه ثم مات بسبب هذا الطاعون، فموته أو جزاؤه كأجر شهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث آخر أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعون شهادة لكل مسلم. هذا الطاعون أيها الأحبة أحد الأوبئة، فالطاعون أخص من الوباء، فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعون. الأمر الثاني الذي ينبغي أن ننبه عليه أيها الأحبة هو وقفة مراجعة ومحاسبة ومعاتبة للنفس. نعم أيها الأحبة، إذا نزلت هذه الأوبئة، هي أوبئة كثيرة، أشارت أيها الأحبة منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة، هذه أرقام فاجعة صادمة، أن 1100 وباء قد ظهرت في الخمس سنوات الأخيرة أصابت الأرض، 1100 وباء من مثل هذه الأوبئة، وأوبئة نسمع عنها فقط في وسائل الإعلام، أوبئة كثيرة أصابت بني البشر وهلك بسببها كثير من البشر، أوبئة لم يرى البشر لها مثيلا، مثل الكورونا هذه التي نحن بصددها الآن، والأيبولا، وإنفلونزا الخنازير، وإنفلونزا الطيور، والساريس، وكثير من الأوبئة ما علمنا منها وما لم نعلم، أوبئة كثيرة. لماذا أيها الأحبة؟ حتى يراجع العبد نفسه ويقف موقف محاسبة، ويعلم العبد المؤمن أن هذا ابتلاء واختبار من الله عز وجل لبني البشر، أن قدرة الله عز وجل أعظم من قدرة البشر، الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء، وأن هذه الأوبئة هي من قدر الله سبحانه عز وجل، ولا بد أن تؤمن بقدر الله عز وجل، فيبعث مثل هذه الجنود الخفية إلى بني البشر حتى يتنبهوا. والله عز وجل قد أشار إلى هذا المعنى الدقيق أيها الأحبة في ثنايا القرآن العظيم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آيات كثيرة، جنود خفية تمر علينا نسمع بها، ما يريد الله عز وجل بذلك إلا أن ينبهنا حتى نعود ونرجع ونقلع عن غينا وعن معاصينا وعن ذنوبنا، وأن هذا الفساد الذي أصاب الأرض إنما هو بما كسبت أيدينا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أيها الأحبة، أشير إلى أن العلامة ابن خلدون، وهذا من تاريخنا الإسلامي الخفي الذي لا بد أن يجلى، علماء المسلمين أشاروا إلى مثل هذه الأوبئة التي ضربت بني البشر، فيقول العلامة ابن خلدون في كتابه المقدمة يشير إلى هذه الأوبئة التي تتناقل عبر الهواء، والتنفس. يقول واعلم أن هذه الأوبئة سببها فساد الهواء, فساد الهواء, وأن فساد الهواء ناجم عن كثرة العمران. نعم, فساد الهواء ناجم عن كثرة العمران, وكثرة العمران يلابس الهواء بالعفن والرطوبات فتنتقل عبر الهواء, والهواء غذاء للأرواح فتنتقل, ينتقل هذا الفساد إلى هذه الأرواح فيفسد مزاج العبد وطبعه. وأول ما يصيبه من الأمراض ما ينتقل إلى رئتيه, ثم يشمل هذا الفساد سائر جسده كله. نعم أيها الأحبة, العلامة ابن خلدون كان طبيباً قبل الأطباء, وشخص مثل هذه الأوبئة وذكر سبباً من أسباب انتقالها أو حدوثها, وهو كثرة العمران وكثرة النجاسات وكثرة الأوساخ التي تتناقل بسبب العمران. أيها الأحبة, الوقفة الثالثة هي حقيقة هذه العدوى. نعم, هذه العدوى أو هذه الأوبئة تنتقل عبر العدوى, والإسلام قد أقر حقيقة أن مثل هذه الأمراض قد تصيب الناس بالعدوى, ولذلك الآن يسمى بالحجر الصحي. الأشخاص المصابون بالعدوى يحجر عليهم في مستشفيات أو مصحات خاصة, يعزلون عن الناس حتى لا يصاب غيرهم من الأصحاء بالعدوى. هذه أيضا سنة في الإسلام أو من القواعد الطبية التي ذكرها الإسلام قبل أن يصل إليها العلم الحديث. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. شخص مريض لا يمكن أن يختلط بشخص صحيح. لماذا؟ لأنه سينقل إليه العدوى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوب كما تفر من الأسد. شخص يصاب بالجذام عليك أن تبتعد عنه ولا تخالطه حتى لا تنتقل هذه العدوى إليه. سيدنا عمر أيها الأحبة لما أصاب الطاعون, وهو من الأوبئة أيضا مثيل بهذه الأوبئة التي أصابت الناس في ذلك الزمان, لما أصاب أهل الشام وصار الناس يموتون بكثرة بالآلاف بسببه, أراد أن يدخل الشام, لكنه لما سمع بالطاعون امتنع, ما أراد أن يدخل بجيشه. فقال له أبو عبيدة بن الجراح: يا أمير المؤمنين, أتفر من قدر الله؟ لماذا لا تدخل؟ أتفر من قدر الله؟ قال له سيدنا عمر: يا أبا عبيدة, لو قالها غيره نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: من سمع منكم حديثا عن الطاعون؟ فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: لقد سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها, وإذا كنتم بأرض أو نزلتم بأرض هو فيها فلا تخرجوا منها. فحمد الله عز وجل وأثنى عليه أن وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدخل في أرض فيها الطاعون. أسأل الله عز وجل وأدعوه أيها الأحبة أن يقينا من شر هذه الأوبئة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم احفظ أمتنا واحفظ بلدنا واحفظ الأمة الإسلامية جمعاء من مثل هذه الأوبئة المتنقلة. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يرحمنا وأن يعفو عنا ويغفر لنا. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى, والصلاة على نبيه المصطفى, اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السلام العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد, معاشر المسلمين, في مقابلة هذا الفيروس كورونا ينبغي للمسلم أن يتسلح بسلاحين: سلاح إيماني وسلاح وقائي, أو جانب معنوي وجانب مادي. الجانب الأول في تعاملنا مع هذا الفيروس هو التعامل الإيماني. لا بد لكل مسلم أن يتمسك بحبل الله عز وجل, وأن يعتصم بحبله, وأن يعلم أن هذه الأوبئة من قدر الله سبحانه عز وجل كما أشرنا, وأن يعقد توكله وناصيته بالله عز وجل أولاً وآخراً, وأن يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. حتى لو أصبت بمثل هذا الوباء وقدر الله عز وجل عليك، وأسأل الله أن يعافيكم جميعا. لا بد أن تحتسب الأجر لله سبحانه عز وجل، وأن تعظم أو تعلم أن عظم الجزاء من عظم البلاء. فينبغي عليك من جانب إيماني أن تتسلح بالدعاء، وأن تتسلح بالاستغفار، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من قال صباح مساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات لم يضره شيء. من اصطلح على 7 تمرات من عجوة المدينة لم يمسه سحر ولا سوء. وقال أهل العلم 7 تمرات ليست شرط فقط من عجوة المدينة، بل كل تمر إذا لم تجد عجوة المدينة كل تمر يجري مقامها. وعليك أيضا أن تعتصم بكتاب الله سبحانه عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. فعليك بذكر الله سبحانه عز وجل، وأن تدعو الله سبحانه عز وجل أن يحفظك من كل سوء وبلاء ووباء، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيل الأسقاط. هذا من سيء الأسقام أيها الأحبة. وفي رواية أخرى في حديث: سيء الأهواء والأوباء والأسقام، كل وباء وسقم عليك أن تستعين بالله منه، وأن تدعو الله عز وجل أن يحفظك، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك من أن أغتال من تحتي. ثم أيها الأحبة، هناك جانب أيضا وقائي، وهو مجال النظافة. والإسلام هو دين النظافة. عليك دائما أن تلجأ إلى النظافة في بيتك وفي مسجدك وفي الشارع وفي السوق وفي عمل. لا بد أن تلتزم بشروط النظافة. هكذا هو ديننا الإسلامي. الوقاية خير من العلاج. أن تغسل يديك قبل أن تأكل طعامك، وحتى استعمال مثل هذه الواقيات عند ظهور الأوبئة، هذا لا يناقض التوكل على الله عز وجل ولا ينافيه. قالوا: يا رسول الله، أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقي بها، وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله في شيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يشفي هذه الأمة من أسقامها، وأن يشفيها من هذا البلاء الذي قد حل ونزل بها. الأمة والعالم أجمع قد أصيب بهذا الوباء والبلاء، فندعو الله سبحانه عز وجل أن يحفظ أمتنا، وأن يقيها من سيء الأسقام، وأن يهديها إلى سواء السبيل، وأن يردها إلى دينها ردا جميلا. أيها الأحبة، العودة إلى دين الله سبحانه عز وجل فيها الشفاء والداء، أو فيها الشفاء والدواء، الدواء من كل داء أيها الأحبة. ثم أوصيكم في الأخير أيها الأحبة، أن لا تعالجوا مثل هذه الأخبار، ولا تتناقلوا هذه الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر: كفى بالمؤمن كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إياك أن تحدث بكل ما سمع وتنقل هذه الشائعات بين الناس، فتزيد من خوفهم وتوجسهم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يحفظنا جميعا، وأن يحفظ أمتنا، وأن يحفظ دولتنا، وأن يحفظ الجزائريين قاطبا والمسلمين قاطبا من هذا الداء ومن هذا البلاء. اللهم اعف عنا وعافنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم حرم هذه الوجوه التي تنظر إلي والتي حتى لا تنظر، حرمها على النار واجعلها من أهل الجنة. توفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم.